السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زالت الأبواب من الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبواب تحمل العلم، وقد ذكرنا من قبل في مسألة السماع من الشيخ، ثم القراءة على الشيخ والعرض عليه، واليوم بإذن الله عز وجل مع باب جديد، وهو باب ما يذكر في المناولة، باب ما يذكر في المناولة وكتابة أهل العلم بالعلم في البلدان، باب ما يذكر في المناولة وكتابة أهل العلم بالعلم إلى البلدان. يعني هذا ذكر لنا اثنين، ذكر هنا شيئين من طرق التحمل. قلنا العلم ففي الأول تحمل، ثم الأداء، وطرق التحمل كثيرة. الإمام البخاري يعني ذكر بعضها هنا، يعني اكتفى بذكر أربعة منها، فمنها السماع، سماع من الشيخ، فأن يقرأ الشيخ كتابه مروياته ويسمع الطالب، وهذه لا خلاف من أهل العلم أنها من أفضل طرق التحمل، أو أنها يعني طريقة من طرق التحمل الصحيحة. وأما القراءة على الشيخ، وهذه الطريقة الثانية اللي اختلف فيها العلماء، قراءة الشيخ أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع، سواء قال نعم أو سكت، والراجح أنها قراءة أو سماع صحيح أيضا. وكان الإمام مالك يشدد في ذلك، كأنه يرد على الذين يبطلون هذا التحمل، فكان يقول قراءتي عليكم وقراءتكم علي سواء، يعتبر دي زي دي. وكان من تشديده ذلك أنه لا يقرأ الموطأ على الناس، إنما يجعلهم هم الذين يقرؤون عليه، فما يعني تجد أكثر روايات الموطأ، ها يكون كل الروايات كمان قراءة على الإمام مالك، ولم يكن هو الذي يقرأ على الطلاب، لم يكن يسمعهم ولكن يقرؤون عليه حتى يبطل دعوة أنها لا تجوز ولا يكون طريق من طريق طرق التحمل. وذكرنا أدلة هذا، أن القارئ يقرأ على المقرئ فيقول أقرأني فلان، أقرأني فلان، مع أنه هو الذي يقرأ على المقرئ، وهذا في تحمل القرآن، إذن تحمل الحديث من باب أولى. وذكر لنا حديث ضمار بن ثعلبة الذي ذكرناه في الدرس الماضي، وهو نزيه للنبي عليه الصلاة والسلام وقاله جاءنا رسولك فزعم أنك تزعم أنك رسول الله، ويعتبر هذه القراءة هو يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقره على ذلك، إلى آخر ما ذكرنا في الدرس الماضي. هنا يتكلم عن المناولة قال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى ابن سعيد ومالك ذلك جائزا يعني المناولة والكتابة. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي معنا حديث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأخبره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. يعني الإمام البخاري يقول أولا هنا المناولة، المناولة أن يناول الشيخ لتلميذه مروياته ويقول له هذه مروياته فرويها عني، إلا هذا تحمل، نعم، وإن كان طبعا هو أقل القوة من السماع أو الإيه أو القراءة للشيخ، لكن هنا الشيخ يأتي بالكتاب فيه المرويات التي معه ويعطيها لتلميذه ويقول المرويات اللي في هذا الكتاب مرويات فرويها عني، هذه ايه هذه المناولة، ناوله، هذا معنى المناولة، ناوله المرويات وأذن له بالرواية. أو أن التلميذ يأتي بالكتاب فيقول هذه مروياتك فيعرض على الشيخ فينظر فيها فيقول له نعم، دي شبيهة بالقراءة على الشيخ، بس دي عرض أو مناولة للشيخ، يسموه عرض المناولة، يسموه عرض المناولة. وطبعا اللي أبطل القراءة الشيخ أبطل عرض المناولة، لكن الصحيح أن كل ذلك إيه طرق من طرق تحمل العلم. طبعا هناك في درجات، يعني الإجازة، الإجازة ممكن الشيخ يقول أجزت الإجازة العامة مثلا أجزت لجميع المسلمين أن يروا عني مرويات، المناولة الفرع عن الإجازة، فيقول أجزت لجميع المسلمين أن يروا عنه مرويات، أو أجزت لفلان ولمن يولد له أن يروا عنه، أو أجزت لأهل بلدتي أن يروا عنه مرويات، هذه إيه؟ إجازة. وهذه أيضا صحيحة، ممكن الإنسان يأخذ مرويات الشيخ ويرويها باعتبار أن هذه طرق من طرق التحمل. حتى ظهروا الوجالة وهو أن يجلوا كتابا للشيخ، واحد يلاقي كده استزانة كتابة في كتاب فيعرف خط الشيخ، فيعرف ده خط من الكتاب ده بتاع الشيخ ودي مرويات الشيخ فيرويها عنه. لكن طبعا في هذه الحالة يعني هو الأفضل في مثل هذه المرويات إن هو يذكر طريقة التحمل، فيقول مثلا قرأت في كتاب الشيخ أو وجدت في كتاب الشيخ كذا حدثنا كذا، حتى يعرف المتلقي أو من يتحمل العلم أن هذا التحمل كان سماعا أو كان قراءة على الشيخ أو كان مناولة أو كان كتابة أو كان إجازة أو كان وجادة أو غير ذلك من طرق تحمل العلم. وأما الكتابة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان هو أن يكتب الشيخ حديثه بخطه، أو يأذن لبعض من عنده أن يكتب له الحديث ويرسله بعد تحريره إلى الطالب ويأذن في الرواية، يعني يقول لي فيجعله يكتب كتاب بتاعه ينقشه ينقله، أو الشيخ نفسه يكتبه أو يجعل أحد يكتبه ويرسله إلى أنه يروي عنه هذا الكتاب، فهذه تسمى كتابة، يبقى تحمل العلم طريق الكتاب. ويعني استدلوا هنا بأول حاجة بأن سيدنا عثمان كتب المصاحف عن النسخ من المصحف الأول الذي كتب ثم نفث هذه المصاحف وأرسل بها إلى البلدان. يبقى التحمل هنا في إيه؟ كان كتابة، كان كتابة، لما كتبش الناس يسمعوا عليه المصحف، ولكن كتب هذه المصاحف وأرسل بها إلى البلدان. فهذا دليل على أن الكتابة طريق من طرق تحمل العلم. طبعا اشترط في كتابة الكتابة أن يأمن عدم التغيير والتبديل، يعني إذا أرسل الكتاب يرسله مع ثقة مأمون، بحيث أن هذا الذي ينقل الكتاب ساعي اللي هو على البريد ينقل الكتاب وينقل الأحاديث من مكان إلى مكان لابد أن يكون ثقة مأمونة، لأن هنا حديث السرية. وقال عليها عبد الله بن جحش أخو زينب بنت جحش أم المؤمنين أن النبي عليه السلام أرسله، كان ذلك قبل غزوة بدر، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وأعطاه كتاب، كتب له كده شوية حاجات وقال له إذا بلغت مكان كذا فاقرأه على أصحابك. إذا بلغت مكان كذا فاقرأه على أصحابك. يبقى هذا إيه؟ لما ذهب إلى هذا المكان فتح الكتاب وقرأه عليه. يبقى هنا تحمل العلم كتابة، الرسول صلى الله عليه وسلم كتب عليه. فهذا بعض العلماء يعني يشكك في صحة الاستدلال بهذا أو بهذه القصة. يقول لا، هنا في أمن الوهم والتغيير والتبديل، لأنه أرسله مع أمير السرية. فالجواب على كده إيه؟ شرط الكتابة أن نأمن من التغيير والتبديل. يبقى كيف نأمن التغيير والتبديل؟ أن يرسل الكتاب مع الثقة، يرسل الكتاب مع الثقة بحيث يبلغه أو يرسله إلى من يرسله إليه. ففي هذه الحالة نأمن التغيير والتبديل والتحريف، وعلى الطالب بعد ذلك أو يحق للطالب بعد ذلك إذا بلغه الكتاب الشيخ أن يروي هذه المرويات ويكون هو قد تحمل هذا العلم عن شيخه كتابة. الحديث بقى الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا. طبعا النبي عليه السلام كان يرسل رسله إلى الملوك بكتبه يدعوهم فيها إلى الإسلام، وهذا طبعا فيه زي ما قلنا في الدرس الماضي جواز العمل بخبر الواحد، لأنه ما كان يرسل إلى هؤلاء الملوك اثنين أو ثلاثة أو عشرة عشان نقول لا يعمل إلا بالمتواتر، إنما كان يكتفي بأن يرسل الكتاب مع واحد. فهنا أرسل عبد الله بن عزاة السهمي بكتابه إلى كسرى. وطبعا مر علينا في كتاب الإيمان، في آخر كتاب الإيمان، ما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، أنه أرسل إلى هرقل كتابة، وراح الأول إلى عظيم بصرة ثم أرسله إلى هرقل. وكان هرقل في الوقت دوت يعني عنده إرهاقات لأن النبي نبي هذه الأمة قد ظهر، وذلك البطريقة يعني استنكروا هيئته. فقال يعني إني نظرت في النجوم فعلمت أن ملك الختان قد ظهر، فمن يختفي من هذه الأمة، إلى آخر ما ورد في القصة. فهم طبعا أشاروا إلى اليهود ولا يهمنك شأنهم، حتى جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم يعطيك الله أجرك مرتين، وإلا فإنما عليك اسم الأنسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولى فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. طبعا هرقل يعني رغم ضمنه بملكه وأنه امتنع عن الجمال، طبعا لكذا شيء عنده خاف يضيع الملك، وأراد أنه يدخل في الإسلام بس يحافظ على مكانته، فعشان كده جمع البطارقة وعمل كده يعني حيلة يشوف الأول يختبرهم هيتابعوه ولا لا. فقال لهم يعني إذا أردتم أن يسقطوا ملقكم فتتابعوا هذا النبي، فحاصوا حيث الحمر الوحش إلى الأبواب، وكان هو حريصهم في القلعة ومقفل الأبواب عشان يشوف الحال، لو أمنوا خلاص، لو ما أمنوش واتبعوه فإيه يغير المنهج بتاعه. فده اللي قال لهم في الآخر إنما فعلت ذلك لأختبر شدتكم على دينكم فقد رأيت، فرضوا عنه وسجدوا له. فهو ضل بملك رغم يقينه بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، لكن يعني هو لم يأخذ الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم يقطعه مثلا، ولم يقتل الرسول، ولم يتصرف تصرفات هوجاء، إلا أنه يعني كان محنك، يعني صح التعبير محنك سياسي، يعني حتى يعني يقول بعض أهل التواريخ أنه أخذ كتاب النبي عليه السلام ووضعه في صندوق من ذهب احتفظ به. وأما بقى كسرى فمزق كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لأول حال، وكاد أن يقتل رسوله، مع أنه طبعا كان متعارف أنه الرسل لا تقتل، يعني كان متعارف بين الناس أن من يأتي بالرسل حتى لو فيها تهديد بالقتل وتهديد الشأن وهو يأخذ الرسالة ويديله الجواب أو لا يعطيه جوابا أو نحو ذلك، لكن الرسول في أي مكان يذهب إليه، يعني رسل الملوك ورسل الأنبياء ونحو ذلك إذا وصلوا بالكتب والرسائل، فكان المتعارف عليه يعني زي ما نقدر نقول دلوقتي إيه متعارف دولي بين الناس بين هؤلاء إن الرسول في مأمن يدخل يبلغ الرسالة التي يحملها ثم ينصرف. وبعد هم بقى يتصرفوا يبعثوا رسالة تانية معاه أو يبعثوها مع غيره أو يجهزوا الجيوش إلى آخره، لكن هذا ابتدى أن يقتل الرسول وأرسل إلى عامله باليمن الوالي بتاعه باليمن أن يرسل إلى من يأتي بهذا الرجل الذي يدعي أنه رسول. ومعروف طبعا القصة أنه عامل اليمن أصل اثنين من عنده علشان يعني يقتلوا النبي عليه السلام، فقال له النبي عليه السلام إن ربي قتل ربكم الليل، وهم بقى حددوا الوقت، فكانت الوقت دوت كسرى ابنه يعني عمل انقلاب وقتله وتولى هو عرش الملك، فقال إن ربي قتل ربكم الليلة. فلما رجعوا وشافوا الأحداث وكان في نفس اليوم، فعلموا أن يعني مثل هذا الخبر لا يأتي إلا بوحي، يعني طبعا ما بين المدينة وبين بلاد ثالث مسافات، وبعدين يقول لهم الليلة يعني ما فيش مجال إن حد يجيب له الخبر، ما كانش بقى في هناك لا أقمار صناعية عشان يقول انتقل الخبر قناة الجزيرة مات ولا ما فيش الكلام ده، عشان يأتي النبي عليه السلام ويقول هذا الخبر لا يعرف إلا بوحي. فلما يعني استوثقوا الأمر وعلموا أن فعلا مات في نفس الليلة اللي قال فيها النبي عليه السلام هذين الرجلين أسلما. فالمقصود هنا أن كسرى، طبعا كلمة كسرى هو لقب لكل من ملك الفرس، زي كلمة قيصر هو لقب لكل من ملك الروم. فكسرى اللي كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو كسرى ابن برويز ابن هرمز ابن أنوشروان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه رجلا وأخبره أن يرفعه إلى عظيم البحرين، وعظيم البحرين هو المنذر ابن ساوى العبد، وده طبعا تحت كان تحت إمارة ايه؟ كان تحت إمارة كسرى. فأرسله عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه أي قطعه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أي دعا على كسرى وأتباعه أن يمزقوا كل ممزق. قال فحسبت أي أن ابن المسيب القائل ابن شهاب روى الحديث عن ابن المسيب، وعلى هذا فمن الممكن أن يقول ابن المسيب سمع ذلك من عبد الله بن قذافة الصحابي اللي هو كان من يعتبر أصله رسولا، كما ذكر ابن سعد في حديثه فقرأه عليه فقرأ عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمزقه. والتنبيه احنا بنقبله هنا هو أن قصر أرسل إلى عامله باليمن سدازان أن يبعث من عندك رجلين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز، فكتب سدازان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل رجلين إليه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أدرك صاحبكما أن ربي قتل ربه في هذه الليلة. قال: وكان ذلك ليلة الثلاثاء لعشر مضينا من جمادى الأول سنة سبع، وإن الله طلت عليه ابنه شيروي فقتله. وعن الزبير قال: بلغني أن كسرى كتب إلى بازان: بلغني أن رجلا من قريش يزعم أنه نبي، فسر إليه فإن تاب وإلا بعث برأسه. فذكر كسرى. قال: فلما بلغ بازان خبر وفاة كسرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أسلم هو ومن معه في من الفرس. يعني هذه الروايات إن كانت يعني غالبا أنها مرسلة، لكن لعلها يعقلت بعضها بعض. وأظن في هذه الرواية أيضا برضك من طريق مرسل إن الاثنين اللي بعثهم عامل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا دخلوا وأعرض عنهم النبي عليه السلام لأنهم كانوا حالقي اللحى، فقال: من أمركم بهذا؟ من أمركم أن تحلقوا اللحى؟ فقالوا: ربنا. ربنا عن مين؟ لو قصر يعني أوامر من الملك بتاعه. فقال: إن ربي أمرني بإطلاق اللحى. يعني هذا حديث يكتبه يعني كثير من من يكتبون استشهدوا به على وجوب اللحية، وطبعا وجوب إطلاق اللحية هو ثابت حديث النبي عليه السلام، لكن هذا يطرح استئناسا إلا كرواية يعني بحثت عنها فهي رواية مرسلة صحيح، لكن طبعا إطلاق اللحية واجبا، وهذا قول الأئمة الأربعة، ومن حيث ينقل في ذلك الإجماع بأحاديث النبي عليه السلام: أطلقوا اللحى، أرقوا اللحى، أرقوا اللحى. فهذه أوامر والأمر يفيد الوجوب. ما يستفاد من الحديث؟ استفاد منه الدعوة إلى الإسلام، تقول بالكلام والكتابة، وأن الكتابة تقوم مقام الكلام. يبقى الدعوة ما هيش وقت على إيه؟ على طريقة معينة، مش شرط تكون خطب يعني منبرية أو نحو ذلك، ولكن من أنواع الدعوة إلى الله عز وجل الكتابة. إنسان يكتب كتاب إلى آخر يدعوه فيه إلى الإسلام أو إلى الهداية أو نحو ذلك. فيه أن العادة جرت بين الملوك لفرق فقد الرسل، ولهذا مزق كسرى الكتاب ولم يتعرض للرسل. طبعا هذه يعني على هذه الرواية، لكن يعني يروى أو في بعض الروايات أخرى أنه كاد أن يقتل الرسل، لكن هنا في هذه الرواية الصحيحة أنه هو لم يتعرض للرسل، لأن طبعا زي ما قلنا دي كانت يعني أعراف بين الدول أن الرسل لا تقتل. في معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قبل الله دعوته ومزق ملك كسرى، وكان أول ذلك أن سلط الله عليه ابنه، يعني أول تمزيق لابنه سلط عليه. وبعد كده طبعا حصلت انقلابات كثيرة في بلاد فارس حتى يعني أرسل الله عز وجل عليهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتحوا هذه البلاد بلدة بعده. حديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مكتوما. فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنس. يعني أنس بن مالك يروي لنا، هذا فيه دليل على إيه؟ الكتاب أيضا. النبي عليه السلام أراد أن يكتب أو أراد أن يكتب يعني يكتب إيه؟ كتب رسائل إلى الملوك. فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مكتوما. يعني إيه؟ في تصادق على الكتاب. زي ما هو دلوقتي الحال إن بعد ما الواحد يعمل أي كتاب يختم في الآخر، فالختم الأول يعني يغلق الكتاب بحيث لا يدخل فيه شيء، يأكل بعده شيء، فهذا قال له تصادق عليه. فكانت هذه طبيعة عنده. فالنبي عليه السلام اتخذ خاتما، وهو ده الخاتم اللي كان يلبسه النبي عليه السلام من فضة، وكان منقوش على هذا الخاتم محمد رسول الله، وجاء طبعا وصف هذا الكلام ان كلمه محمد في صف ورسول في صف والله في صف، كان ثلاثه على ثلاثه اصل. وكان النبي عليه الصلاه والسلام اذا كتب الكتاب ينقش، ولذلك اختلف او تكلم العلماء في جواز لبس الخاتم، في جواز لبس الخاتم. فبعض العلماء قال يجوز مطلقا بالنسبه للرجل، يعني قال يجوز مطلقا بشرط طبعا ما يكونش ايه من ذهب، بشرط ما يكونش من ذهب. وهذا في ادله تثبت هذا الراي وهذا القول. ان النبي عليه السلام يعني راى رجلا عليه خاتم من ذهب فاخذه فالقاه، فاتخذ خاتما من حليب فنهاه النبي عليه الصلاه والسلام لانه قال هذه مثله اهل النار. يبقى النبي عليه السلام لم ينهى الرجل عن اتخاذ الخاتم اصلا، ولكنه نهاه ان يكون الخاتم من ذهب او يكون من حليب. لكن اتخاذ الخاتم اذا كان من فضه فهو جائز. وده هذا الراي لعله هو الراي الايه الراجح، وقد ثبت ان كثير من الصحابه كانت لهم ايه خواتيم، يعني كانوا يلبسون الخاتم. وقال بعض اهل العلم الخاتم انما يقول السلطان، السلطان لانه يختم به الكتاب، ودون طبعا نظروا الى ان الخاتم اتخذ الخاتم وكان يختم به، واما اذا كان لا يختم به فلا حاجه له فيه، يعني كان الختم بقى شيء مستقل فلا حاجه له في اتخاذ هذا الخاتم. دون تدلوا مثل هذه الاحاديث، وان ابو بكر كان له خاتم يختم به، وعمر الخطاب كان له خاتم يختم به ونحو ذلك، لكن هذا لا ينفي جواز ايه؟ جواز اتخاذ الخاتم. وعلى هذا يجوز للرجل ان يتخذ خاتما او ان يلبس الايه الفضه. طبعا بعض الناس فهم من جواز لبس الفضه للرجل انه ممكن يلبس رويشه فضه او سلسله فضه، يقول هذا لا يجوز لان هذه من زينه النساء، هذه السلاسل والاساور هذه من زينه النساء، فايوه ربنا سبحانه وتعالى يزين اهل الجنه باساور من ذهب، لكن هذه في الجنه، اما في الدنيا في التكاليف اللي كلف بها العبد في الدنيا، فان النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان يتشبه الرجل بالمراه وتتشبه المرأة بالرجل، فقال لعن الله المتشبهين من النساء من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء للرجال. فهذا فيه تشبه، يعني كونه يلبس كتم فضة ماشي، يعني هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما أن يلبس معصم فضة أو سلسلة فضة على أن هذا من جنس التحلل، نقول هذا إيه؟ هذا لا يجوز. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضه كاني انظر الى بياض ثيابه، فقلت لقتاده من؟ قال نقشه محمد رسول الله. قال انا. طبعا قال لقتاده هو الراوي عن قتاده رضي الله تعالى، طبعا هنقل هنا الاحاديث من غير الاسانيد من الاخر الحوض من القتادين الثالث من اللي هو عن قتادين لا اصلا هنا متصل الحديث، لكن هو الحديث مش مرسل، وحسبته يعني حسبته ظننت ان ابن مسيلي على هذا وهم من الرب، لكن اذا ثبت في روايه اخرى خلاص يرفع هذا الوهم. سيدنا ابن المسيب قال الراوي هو ابن شهاب، فعلى هذا يحتمل ان ابن المسيب سمع ذلك عبد الله بن حذافه يعني يبقى خارج ممكن المرسل، اذا كان هكذا يبقى المرسل، لكن اذا كان ابن المسيب سمعه من حذافه باب من قعد حيث ينتهي به المجلس. ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وذكر فيه حديث أبي واصل البيسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه القادم يلبس في الأصبع الخنصر المليار صلى الله عليه وسلم يلبسه في الخنصر اللي هو الصباع الطويل وكان يجعل فصه إلى الجبهة فالرجل يلبسه في الخنصر أو الجنس لكن في نهي أن يلبس الخاتم في أصبع الوسطى في نهي أن يلبس الخاتم في الخنصر أما بالنسبة للنساء فيجوز لها أن تلبس في أي أصبع الحديد لا نعم خلية أهل المعنى الحديد المقصود به الحديد الفلاني لكن إذا كان خاتم دخله حديد لا بأس كما قال ذكر ذلك القبض المحلي نهي عن الخاتم الحديد اللي هو الحديد الفلاني أما الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يتزوج الثالث ولو خاتم من حديد فهذا ليس فيه دليل أنه خاتم يلبسه يعني يشوف لو راح عندك خاتم الحديد ربما كان خاتم مدخر عنده يبيعه في وقت ما أو كان خاتم يصلح للنساء ومع أنه طبعا هو الظاهر أنه لا يعني لا يلبس للرجل ولا للمرأة أو كان ذلك قبل أن ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام نعم ونحو ذلك أو كان حديد غير فلان إذا قلنا بالجواز إذا قال حديد يعني غير حديد فلان يعني يقوله شيء آخر يعني مثلا الساعة اللي هي في الأستيك دي لما يعيش حديد كلها يعني نقدر نظن جائزة لا مانع من ذلك شرط طبعا يكون في إيه يكون في ذهب إلا إذا كانت امرأة مثلا الذهب لا لأن هذه إيه فيها زينة يعني هو العلماء اختلفوا بالنسبة لاستعمال الذهب بالنسبة للرجل في غير الحلية يعني لا يتحلل الذهب عمره لا في عصبة ولا في رقبة ولا لا يجوز له أن يلبس الذهب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هذان ذهب الحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثه حتى قال أهل العلم لا يجوز أن يلبس الرجل ابنه الصغير الذهب لعموم الحديث حرام على الذكور وقال على الرجال مثلا البالغين على الذكور أمتي يبقى الطفل الصغير اللي لسه مولود ها حرام احنا نحط عليه او نلبسه اي شيء من الذهب يعني يجي ولد لسه مولود يبقى واحد يجيب له هديه خاتم ذهب ها في نفس الطفل لا يجوز ان ولي الامر ان يلبسه الذهب او يلبسه الحرير طيب والولد غير مكلف لكن اولياء مكلفون هم يقيمون بذلك فلا يجوز لبس الذهب فنظهر إيه الأحاديث هذان حرام على ذكور مثل حل بإناثه فلا يجوز إن احنا نلبس الذهب ولا الحرير ولا نلبس للذكور الصغار ذهبا ولا حرير نعم معلش بقى كان زمان في الجبن وبعدين احنا هنعرفش الذهب الكاتل كان حجمه من تحت او مش شرط يكون الكاتل حجمه صغير من تحت فهي كان بصراحه الذهب تسال كتر ايه اللي السنه لا يعني هذه نقول جائزه يعني ما نقولش ان السنه يعني ما النبي صلى لما قيل له ذلك فنقول هو يجوز للرجل ان يلبسه لان النبي عليه السلام لابسه وطبعا الافعال النبي عليه السلام منها ما اتخذه للسبب او منها ما هي من الجبله او منها ما هي للعاده يعني الافعال كثير وتقسم الى اقسام كثير الشيخ اظن عمر اشعر له كتاب اظن ثلاث مجلدات في ذكر افعال النبي عليه الصلاه والسلام وبين الاحكام المتعلقه بها نعم طيب مش كفى الاول دي هو اطعام النبي دي موجوده فيها بس في كلمتين قبل ايه؟ لا طيب هي اطعام النبي صلى الله عليه وسلم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه اذ اقبل ثلاثه نفر فاقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفل الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. هذا الحديث يعني علاقته بهذا الباب واضح طبعا العلاقة فيه، وهي التحلق في مجالس العلم، انه هين نبي عليه السلام جالس ودخل فوجد فرجة في الحلق، وهذا هو الشاهد، وجد فرجة في الحلق يعني كان الناس متحلقين، وهذه يعني من الآداب في مجالس العلم، لا يجلس الناس متناثرين ولكن يتحلقون ويجتمعون حتى تغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة وتحطهم الملائكة، كما ذكر في الحديث باب قوم يجلسون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم. فمن الآداب في حضور مجالس العلم أن الناس تجتمع تجلس في حلقة مع يعني من يقرأ عليهم، وتكون هذه يعني فيها شيء من الرحمة والسكينة وحكاية الملائكة حولهم ونحوها. فهذا هو مقصود يعني ذكر الإمام البخاري لهذا، وفيه أيضا الإقبال على العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام امتدح الرجل الذي وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، فهذا أثنى عليه، وذم من أعرض، قال وأما الآخر فأعرض الله عنه. يبقى الإعراض عن حضور مجالس العلم والجزاء من جنس العمل، جزاؤه أن يعرض الله عز وجل عنه، وأن من أقبل على مجالس العلم أقبل الله عليه. وهذا يدل على أن طالب العلم في كنة الله ورحمته، وأن الله عز وجل يعني يبارك له في وقته وفي خطواته ونحو ذلك. لعموم الحديث أقبل فأقبل الله عليه. طبعا الحديث اللي فاتت كلها كانت في بيان فضل العلم وأداء طالب العلم ونحو ذلك، ويعني هذا الحديث يتكلم فيه في أدب الطالب. فنقول بينما هو في المجلس جالس في المسجد والناس معه، وهذا يعني يشعر بأن مجالس العلم الأفضل فيها أن تكون في المساجد، لأن النبي عليه السلام كان يعلمه في المسجد، وقال ذلك سيأتي في حديث عبد الله بن مسعود أنه كان يعظ الناس في المسجد ويعني كان يدرس لهم كل يوم خميس، فهذه أيضا من الآداب التي ينبغي أن يراعيها العالم، وهو أن لا يشئم الناس، لا يملهم، فكان يتحولهم بالموعظة، وطلبوا منه أن يزيد في موعظة، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا، كان يتحولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. لكن لا يمنع أن العلم يكون في أي مكان آخر، يعني هو الشرط، لا نقول هذا الشرط ولا هذا يعني يفضل، يعني حتى الحديث نحن نتأذين شوية ما جالس قوم في البيت من بيوت الله، عشان كده نجد أن المساجد فيها فضل كبير، لكن هذا لا يمنع هذا لو بعض الطلاب جلس في بيتهم يتدارسون، لا مانع من هذا، نقول من غسل حرام هو جائز، لكن الكلم للأفضل أن تكون المجال في بيوت الله عز وجل. يعني حتى شوف دلوقتي مثلا تواجدت القنوات الفضائية وما شاء الله بدل الواحدة بقت 20، والناس بتسمع، لكن وبعض الناس عندها ثقافة، لكن هداية يعني ما رأيت أحدا تأثر بهذه القنوات رغم خسارتها واهتدى، يعني استدلت له في هداية، يعني إذا كان حاجة موجودة لا نعلمها فستكون يعني شيء يسير. ولكن المساجد مع ذلك فبرأ البركة في المساجد. واضح ما نقولش هذا الكلام ان احنا بننتقد نقول لك يعني اقفلوا القنوات الفضائية, ما نقولش هذا الكلام, لكن احنا نقول البركة موجودة فين؟ في حضور مجالة العلم, البركة في المساجد. مازال المسجد له دوره, والمسجد هو الذي يعني يخرج الطلاب ويخرج العلماء الذين يحملون العلم. انما الثاني اللي قاعد في بيته يعني بعض الاخوة للاسف انها تساقلت, وهذه من برضك من الامور يعني المسالب وليست المحال, ان بعض الناس تساقلت عن حضور بعض العلماء اللي هم كانوا يعني بيجروا وراهم يشوف بس الشيخ فلان راح الحته الفلانيه يجي عشان يسمع منه. قال لك ايه, ما هم قاعدين, ما انا اقعد في بيتي احط رجل على رجل واشرب نسكافيه وهسمع مشاكل لهم, ولو عايز اكلمهم واطلع السماعة واكلمهم. هيقعد في بيته وينام, يحط بقى المخدة والسند ويسمع. مفيش بركة في السماع. يعني هذا السماع بهذه الطريقة طبعا مش كل شوية ابنه يعيط, واحد يخبط عليه, مش عارف ايه, يعني العوائق كثيرة, الموانع كثيرة. هو طيب هيسمع, بس مش هيبقى السماع اللي هو زي ما يكون قد تهيأ للمجلس وجاء اليه وجلس واستمع ونحو ذلك. فهذا هو الذي ايه يعني يكون فيه بركه فيه خير. سؤال فرد يعني الواحد يقول هل السماع من هذه المشاهد سماع من الشيخ؟ بس هو يقول هذا يعني هم قالوا بقى لو رجل جلس يسمع وكان خلف الباب, واحد بيسمع هو نفس الكلام, واحد بيسمع والمجلس مليان وواحد مش شايف الشيخ ولا بيستمع بس الشيخ, فهو يذكر في هذا الكتاب يعني سمعت الشيخ او سمعت صوت الشيخ او نحو ذلك, فيقيد. هو يقول وطبعا هو دلوقتي الروايه خلاص يعني باب الروايه ما فيش بقى يعني حتى لها فلا بأس لذلك, بس يذكر في البتاع انه سماعه كان في عن طريق الايه قناه الفضائيه. ده اذا كان في روايه, لكن الان ما فيش روايه, الان لا توجد روايه, لان الروايه خلاص سجلت في الكتب. نحن نتلقى العلم حتى اللي معاه اسانيد الان, يعني في بعض اخواننا ذهب الى بعض علماء الهند وجاء باسانيد وبدات انتشر هذه الاسانيد هنا. هو خير يعني كل ما فيها يعني امور شرفيه, يعني هذا امر شرفي انه معاه سند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ده حتى المتاخرين اللي هم كتبهم متاخره عن كتب المتقدمين, ساعات ما جيت تقرا الحديث يعني كتاب معالي الاثار لما كنا بنحقق فيه يعني كانوا مدينا كده 60 صفحه عشان ناخد بيهم ماجستير, فيجي مثلا يروي بينه وبين الامام البخاري في اثنين, وبعدين يروي الحديث عن طريق البخاري يعني من سند البخاري, يعني في الدار حدثنا مثلا ابو الربيع حدثنا فلان حدثنا الامام البخاري, ونجيب الاسناد البخاري زي ما هو في البخاري ومتن البخاري. اظن لما اشوف الحديث دوت في البخاري, لكن شيخ الراوي مثلا في ضعف, هل سنقول حديث ضعيف؟ يعني مشكله, يعني الاسناد الان ضعيف, هذا الإسلام ضعيف لو أنت حكمت بظهر الأمر, لكن الحديث فترجع الناس في حرج الآن, فهناخد تكتب الحديث صحيح, يقول له إيه الطريقة دي طريقة الدكتور الألباني الله يرحمه, فهل يكتب الحديث صحيح والإسلام في بعض, ودي بعض الناس يعترضوا عليه, إزاي دي الحديث صحيح رئيس البخاري؟ ما هو ذكر ما بيحققش البخاري, ما بيحقق كتاب الإسلام جاي عن طريق الإمام البخاري, فاللي حقق إسناد الكتاب ده والإسناد يعني متأخر بعد البخاري, فهو عايز يعني يجيب الجامع. لو تتكلم عن الإسناد هيقول إسناد ضعيف, ولو كان إسناد ضعيف وواحد بقى برضك من اللي هم ما لهمش في الموضوع هيقول لك شوف الإمام البخاري ضعف حديث البخاري ويمكن يطلع البخاري كله ضعيف, وهو الحديث الشيخ ما بيقولش كده, بيقول الاسناد اللي قدامي لا اسناد ضعيف, فكان الشيخ يكتب الحديث صحيح واسناده ضعيف, ليه الاسناد ضعيف؟ لان في اول الاسناد, ثم يقول رواه البخاري ورواه كذا وكذا. في ناس طبعا يعني تعترض على هذا الكلام, لكن هو يهين الطريقة الصحيحة، انك انت الاول تطمئن القارئ، خاصة احنا في زمان يعني مش كل واحد يفهم هذه الاصطلاحات، فلما تكتب كده بعض الناس بس هيقرأ فوق ويبص عايز ايه ضعيف خلاص خلص، فيقرأ في الاسلام ضعيف، وبعد كده يجي بعد يومين ثلاثة يقرأ كتاب ثاني يلاقي الحديث الله بس كيف فلان قال الاسلام ضعيف وما عرفش الكلام اللي كتبه الشيخ بعد كده المحقق، فده الحديث طلع في البخاري وطلع في مسلم، فكان الشيخ يكتب الحديث الصحيح عشان الاول اللي بيقرا يقرا حديث صحيح والاسلام ضعيف، لما يقرا يفهم يعني ايه كلمه الاسلام ضعيف، ان الضعف ده جاي بعد البخاري او جاي بعد الامام مسلم، فالوقت اللي معاه اسناد من هنا لغايه الرسول صلى الله عليه وسلم عندك بالقرن 15 هجري لغايه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على الاقل معاه 15 نفس ها او 20 نفس ها 30 من هنا 30 مين اللي مع الاسلام؟ لا ده بالنسبه للضغط اللي هو 30 طيب يعني في بينك وبين النبي 30 واحد، فممكن بعد 25 توصل البخاري، بعد 25 واحد توصل البخاري، هو بعدين يقول حدثني فلان اسناد البخاري بقى كمان طبعا حديث البخاري، طب وال 25 واحد دول لو حابين نحققهم هتلاقي في بقى يمكن يطلع فيهم الشعراني والدسوقي ويطلع بقى فيهم اشياء كتير، هتقول لي بقى الحديث موضوع ولا الحديث لا يعني نقول يعني الاسناد اصلا اسناد شرفي، لكن بعد ان دونت الكتب ووثقت واصبحت اصول ثابته وتواترت بين يدي الناس، ف يعني الاسناد الان اصبح يعني لا باس طبعا ان يكون عنده اسناد، لكن مش هنحكم على هذا الاسناد، ما فيش روايه هنا يعني يكون بقى تحملت العلم روايه لا، ده ما تتحمل بقى الشرح تتحمل يعني فهم حديث كثر القران الكريم فقه ها يبقى هذا غير تحمل المتحمل، اما تحمل الروايه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يعني قد انتهى بتدوين الفقه. فاقبل اذ اقبل ثلاثه نفر، النفر هم العدد من ثلاثه الى عشره، إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه فأقبل ثلاثة فأقبل اثنان؟ يعني الأول ثلاثة جايين أقبلوا يعني من الطريق. فلما وجدوا الحلقة اثنين أقبلوا إلى الإيه؟ الحلقة، الإقبال الأول غير الإقبال الثاني. الإقبال الأول مرور. ناس ماشيين بصوا في المسجد أو في حلقة داخل المسجد. فاثنين منهم راحوا دخلوا والثالث انصار. وقد جاء في بعض الروايات ان الثاني اراد ان ينصر، وهذا معنى تستحيا، يعني اثنين كان هيمشي فواحد منهم استحيا فراح رجع الثاني، فهذا هو استحياءه، ولم يجد فرجة داخل الحلقة فجلس خلف الحلقة. وقد جاء في رواية كان في حديث انس بلفظ فإذا ثلاثة نفر يمرون فلما رأوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إليه اثنان منهم واستمر الثالثة زاهدا فوقف، زاد في رواية الموطأ فلما وقف سلم. طيب في الرواية اللي فاتت أقبل ثلاثة هنا إقبالان، كأنهم أقبلوا أولا من الطريق دخلوا المسجد مرين فأقبلوا إلى المسجد. طب دي قلناها. فلما وقف سلم اي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقول هل اللي من دخل المسجد ان يسلم اولا ولا يصلي تحية المسجد اولا؟ طبعا بعض العلماء رجح انه يصلي تحية المسجد. واظن ابن القيم رجح هذا. وقال يصلي تحية المسجد. واستدل ابن القيم بحديث المصلي صلاة انه دخل رجل فصلى ركعتين ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإن مثلا فقط إلى آيات الحديث. لكن الحقيقة الاستدلال بهذا في نظر الاستدلال إنه صلى ولم يسلم أنه لم يسلم في نظر، لأنه طبعا يعني حتى الراوي هنا يعني الحافظ ابن حجر هنا بيذكر دلوقتي فسلم قال ولم يذكر الراوي فرد السلام. يعني هنا لما جاء في الرواية الموطأ ان الرجلين دخل عليه الصلاة والسلام وسلم في الحلق ما لاش في الرواية ايه فرد عليهم السلام، قال هذا ايه في شهرته والراوي مش مشغول بان دخل ده دخل ازاي، هو مشغول بيكتب اصل القصة انه كان في حلقة واثنين دخلوا واحد قاعد وواحد مشي، هو مشغول باصل القصة فمش شرط يذكر كل تفاصيل التي حدث مش مطالب بذلك. وهذا نفس الكلام نقوله في مسألة الايه المصير طرف ان الراوي مش مشغول انه لما دخل عمل ايه، هو مشغول انه في واحد دخل صلى وبعدين لما راح لانها تسلم عليه لكن ما قالش انه لما دخل المسجد سلم او ما سلمش، هو لم يبطل عدم السلام، ما قالش دخل الرجل فلم يتكلم مثلا او فلم يسلم عشان نقول انه بدا بالصلاه قبل السلام، فقد يكون سلم لكن الراوي اهمل ذلك لانه مش هو دي الشغلات اللي الشغلات قال ان الرجل صلى ولم يتم الركوع والسجود، فلما جه النبي عليه الصلاه عليه الرسول رد عليه السلام وقال يا رجل فصلي فانك لم تصلي الى ايه اخر الاخر. فهذه ليس دليل على ان داخل المسجد يصلي تحيه المسجد اولا وبعدين ايه يسلم على الجلوس. والاحاديث عموما بالنسبه لتحيه المسجد النبي عليه الصلاه والسلام لم ينهى عن الكلام قبل الجلوس، هو كل ما نهى عنه النبي عليه الصلاه ان يجلس قبل ان يصلي. النبي عليه الصلاه والسلام لما اتكلم في داخل المسجد قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب الواحد دخل مقابل واحد داخل المسجد او عنده سؤال قابل واحد الشيخ مثلا واحد يتكلم معه هو وقتين، هل خالف الحديث؟ لم يخالف الحديث لانه لم يجلس. يعني النبي عليه الصلاه والسلام ما قالش لا يتكلم ولا يسلم ولا كذا ولا كذا، هو نهاية فقط عن ايه؟ الا يجلس حتى يصلي. يبقى مساله من يسلم قبل الصلاة هذه الأحاديث ليس فيها دليل على المنع وليس فيها دليل على الإثبات. قلنا أن المصير صلاته دخل فصلى ما نقدرش نستدل به على أنه يبدأ بتحية المسجد الأول وأنه لا يجوز له أن يبدأ بإلقاء السلام، ولكننا نقول الراجح أن يسلم لعموم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المسجد فليسلم، سواء كان المسجد في مسجد أو في غير مسجد، سواء كانوا هيجلس معاهم أو مش هيجلس معاهم، إذا انتهى أحدكم إلى المسجد فليسلم، فإذا قام فليسلم، فليست الأولى في أحق من الآخرة. طبعا أكثر الناس يعني ينسى الثانية، يعني قد يتذكر الاولى ولا يذكر الثانيه، يعني ممكن واحد يقول السلام عليكم لكن اذا اراد ان يمشي لا ليس لا حتى لو كنا في مجلس يعني غير ما حتى غير مجلس العلم، لان العلماء يتنازعوا الان اذا دخل والخطيب يخطب هل يسلم ام لا يسلم، هذه مساله اخرى. اذا دخل والخطيب يعني احنا دلوقتي اتفقنا اذا دخل المسجد وفي ناس جلسه يبدا بالسلام المهم ولا يجب حتى يصلي، لما مسألة الجلوس مسألة الصلاة لا دخل لها بالايه؟ بالسلام وعدم السلام. طيب هنخلي تحت هنا بس جزاك الله. أما بالنسبة إذا كان الخطيب يخطب الجمعة فأيضا تعارضت الأحاديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكلام والخطيب يخطب، وقال إذا قال الرجل لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد إيه؟ فقد لغى. وما واللغو هذا يعني يبطل سماع الخطب، يعني بيع سماع الخطب لا يبطل الصلاة، يعني الآن في خطبة وفي صلاة، فإذا لغى في سماع الخطبة يضيع ثواب السماع، لكن هذا لا يضيع ثواب الصلاة. يعني طبعا بعض الناس تعتبر أن الخطبة هي تقوم مقام الركعتين، وهذا خطأ، محدش قال الكلام ده. يقول سماع الخطبة يبقى ركعتين زي الظهر، يعني ركعتين خطبة وركعتين صلاة. عشان كده بقى خطبتين، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. يعني اذا بطل صلاة الخطبة لا علاقة له، عشان كده حتى تجد في المسائل الفقهية لو ان رجل جاء متأخرا وأدرك مع الإمام ركعة صلى ازاي؟ ما قلوش بقى صلاته بطلة، ما سمعش خطبة خالص اهو، لكن هو طبعا ايه؟ آثم ان انا مثلا خطبة، سماع الخطبة يوم الجمعة واجبة، فتعوا إلى ذكر الله. ذكر الله هي المقصود بإيه؟ سماع الموعظة أو سماع الخطبة اللي قبل الصلاة. إذا هو يوم الصلاة يوم الجمعة فتعوا إلى ذكر الله وزار البيت. لكن هذا الواجب لا علاقة له بوجوب الصلاة نفسها وفرضية الصلاة. زي مسألة السترة، اتخاذ السترة على قول من يقول بالوجوب، طبعا الجمهور يقول انه سنة، فهناك من يقول بالوجوب. فالوجوب لا علاقة له بصحة الصلاة، لو قلنا انها واجبة لا علاقة لها بصحة الصلاة، لو تركها حتى لو كان هو يعتقد وجوب اتخاذ السترة ولم يتخذها، هل نقول صلاتك باطلة؟ لا دخل لها. حضور الجماعة واجبة لمن ليس له عذر، ولكنه إذا لم يحضر لا علاقة لها بصحة الصلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في جماعة تزيد على الصلاة في بيته وسوقه، ما قالش صلاة في المنتهي باطلة، لكن على المفاضلة بين هذا وهذا. فالآن إذا كان جاء والخطيب يخطب، هل يسلم؟ أو إذا سمع رجل من يعطف هل يسلمه؟ الخلاف بين العلماء في المسألة إن إطلاقات الوردة في الحديث، إطلاقات الوردة في الحديث، فإحنا سمعنا الإطلاق الأول من قال فيه أنصت والإمام يخطب قد لها، يعني لا يتكلم. والحديث الثاني مطلقة، إذا انتهى أحدكم إلى المسجد فليسلم، هذا مسجد، هل يسلم ولا لا يسلم؟ فأصبح الآن في أمور متعارضة. فمن العلماء من يرجح عدم السلام وعدم التشميت على الظاهر المنع، ومن العلماء من يرجح جواز السلام لعموم الأحاديث، والراجح الله أعلم أن يظهر قول من يقول بالمنع، لأن الأحاديث إذا كان هناك في أوامر فإن الحديث الذي نهى عن الكلام نهى عن كلام فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، يعني إذا قال أخيه أنصت هذا أمر معروف، خاصة إذا كان هذا الغيب يعني يشغل الناس، إذا فيه نهي عن منكر كمان، يعني إذا كان هذا الذي يتكلم شوش عن الناس فده اللي أسكت، بقى فيه أمر معروف ونهي عن منكر في نفس الوقت، أمر معروف حتى يستمع ونهي عن المنكر حتى لا يشوش على الآخرين. وقد يكون هذا الذي يتكلم كان يتكلم في غيبة ونميمة، إذا فيها بقى فيها نهي عن المنكر كلام، ومع هذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكلام، ممكن يشوله لكن نهى عن الكلام، فإذا كان الأمر كذلك يبقى ينهى عن كل كلام حتى لو فيه هذا الكلام فيه معروف أو فيه توام، إلا إذا كان في مكان يعني الجامع كثير والصوت لا يصل الى الناس وفي ناس قاعده بعيده والصوت مش واصل لهم، فيجوز في هذه الحاله الايه؟ ان يلقي السلام، لان يعني هذا ما فيش تشويش عليه، في هذه الحاله ما فيش سلام، لان اصلا ما فيش انصات للخطيب في هذه الحاله، لكن طبعا المفروض يطلب لكن الانصات غير واجب. اي ما هو الجمع هذا اللي احنا قلناه. نعم، توقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف على رسول الله يعني على مجلس، او على هنا معنى عنده، وطبعا الحروف اللغه العربيه تتعاقب، يعني ممكن يعني تحرك مع الحرف على حسب سياق الكلام، وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي الآية فرعون يقول لقومي ولأصلبنكم في جذوع النخل، في هنا بمعنى ايه؟ على، لأنه مش هيفتح النخلة ويدخلهم ويصلبهم جوه النخل. يقول ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. فحروف اللغة العربية تتعاقب ويفهم ذلك من ايه؟ من سياق الكلام. فوقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا رواية الموطأ فسلم. واما رد الكلام فلم يصف الحديث لشهرته، او لان كما ذكر الحافظ، او لان الراوي يعني لم ينشغل بهذا، انما هو انشغل بالقصه. فاما احدهما فوجد فرجة، وهي الخلل بين الشيئين، يعني وجد مكان كده ممكن ايه يقعد فيه. واما فوجد فرجة في الحلقة في إسكان اللام، حلقة وليس في الحلقة، كما يرجح الحافظ أن الحلقة بإسكان اللام، وهي كل شيء مستدير مفرط الإيه؟ مفرط الوسط، يقال لها حلقة وجمعها حلقة. وحكى فتح اللام في الواحد حلقة وهو نام، كلمة حلقة نامها، لكن الراجح كلمة إيه؟ حلقة. فأما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله، أي لجأ إلى الله، ولأن نصول رجوعه إلى مجلس العلم. وهذا الحديث طبعا آواه الله، استحيا الله منه، أعرض الله عنه، فيه إثبات صفات من صفات الله عز وجل، وهذه صفات فعل، استحيا الله عز وجل. فهذه الصفات الفعل التي لا نذكر فيها بعقولنا، بل نثبت لله عز وجل صفات الفعل من الغضب والفرح والمشي والهرولة ونحو ذلك والضحك والعجب، كل هذه الصفات واردة في الأحاديث. وعقيدة أهل السنة والجماعة في جميع الصفات أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنا في كتابه أو على سنة أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تأويل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل، لا نشبه ولا نمثل، لا نقول أن ضحك الله مثل فضحك المخلوق أو فرح الله كفرح المخلوق، ولا لا نشبهه ولا نمثله، فأن نمثل ضحك ما نتخيله فنقول ضحك الله كهذا الضحك، هذا لا يجوز، بل كل ما خطر بذلك فإنه هالك والله على خلاف ذلك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل يثبت لنفسه الصفات، صفات الذات أو صفات الفعل، وكل هذه الصفات لله عز وجل بلا كيف. فنقول إن لله يد، لا نقول إن يد الله عز وجل مخلوق من مخلوقاته، وإن تشابه بالاسم، فإذا كان التشابه في الأسماء في الأمور المخلوقة يتساوى، فكيف أن نشبه الله عز وجل بالمخلوق؟ فإذا كان مثل يد الحيوان ويد الإنسان، يعني ده مخلوق ولا مخلوق؟ متشابه في الاسم، لكن ليس هناك تشابه في الحقيقة. حتى الجمال، يد الجمال، يد الإبل باب، يد الباب، هل يد الباب كيد حيوان كيد الإنسان؟ لا. هل استواء السفينة على الجدي كاستواء الإنسان على ظهر البعير؟ لا. فكيف نقيس استواء الله عز وجل باستواء المخلوقين؟ فنقول كما ذكر ابن تيمية قاعدة في ذلك، تشابه الأسماء، تشابه الأسماء لا يعني تشابه المسميات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء، يعني فيها فاكهة ونخل ورمان، نخل الجنة موش يعني نخل الدنيا، رمان الجنة موش رمان الدنيا، اسم بس تشوه أسماء. والدليل على كده قول النبي عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني الرمان بتاع الجنة ده هو رمان بتاع الدنيا، يبقى شفنا في الجنة اللي احنا شفناه في الدنيا؟ لا، لو صعب يقول ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يبقى في تشابه ايه؟ تشابه أسماء فقط. وطبعا يعني هذه المسائل الصفات زل فيها كثير من أهل البدع والفرق كالجهمية والأشاعرة ونحو ذلك. فالأشاعرة مثلا لا يثبتون إلا سبع الأسماء ويؤولون بقية الأسماء الأخرى، والجهمية ينفون الأسماء ينفون صفات الله عز وجل كلها ويؤولون جميع الصفات. وهناك من ينفي الأسماء والصفات، هناك من ينفي الأسماء والصفات، وهذا طبعا ولا يثبتون إلا الذات، بس نثبت الذات يعني لا نثبت له إيه ولا نثبت له إيه ولا نثبت له صفة. وده برضه شيء في الرسالة الثانية في الرسالة التدمورية، رد على كل دول بقاعدة، رد على كل واحد من هؤلاء بقاعدة، فليجد بعض الصفات وينفي البعض، فيقول لهم القول في بعض الصفات كالقول في بعضه. حكمت ان ربنا اثبت لله صفات زي صفه الاراده مثلا عند الاشاعره، اثبت من ضمن الصفات صفه الاراده. ونفوا مثلا صفه الغضب، فنقول لهم طب انتوا نفيتوا صفه الغضب مين؟ فيقول لك والله الغضب هي صفه المخلوق. ازاي يعني؟ قال لك احنا عارفين الغضب هذا غليان في الدم، يعني غضب يعني جسمه سخن وغضب وغيمي والدم بتاعه، وهذا لا يليق بالله عز وجل، فنحن ننزه الله عز وجل عن ذلك. يبقى المشكله فيها بتيجي منين؟ بتيجي اولا انه يعتقد التشبيه فينسى عن الله ان يكون في تشبيه عليه ينزهه ربنا. فنقول لهم طيب الاراده؟ الاراده ميل القلب الى احد الشيئين او احد الاشياء. فإن قالوا ولكن إرادة الله ليست إرادة المخلوق، قلنا لهم غضب الله ليست إرادة المخلوق، نفس كده. فنيجي بقى للتانيين، القول اللي هم بقى قالوا طب احنا رايحين فين الغضب كله؟ مش هنحط شوية ونشيل شوية، هنشيل كله ولا صفر، نشيل أسماء الصفات كلها. فطيب أنتوا تثبتوا لله ذات؟ أي مثل لله ذات بس، ذات مجردة، مع أن هذا في الذهن مستحيل. هذا في الواقع مستحيل، لكن هذا ممكن في الذهن، يعني ممكن واحد في ذهنه يتخيل حاجة مجردة من أي صفة، لكن في لا يمكن أبدا شيء موجود إلا بصفات. لكن تنزلا نقول لهم القول في الذات كالقول في الصفات. أنتوا أثبتوا لله ذات، أي طب ما أنتوا كده شبهتوا بالمخلوق، ما المخلوق ليه ذات؟ فيقول لا، بس ذات الله ليست ذات المخلوق. بيقولوا طيب وصفات الله ليست صفات المخلوق، ايه المشكله بقى في دي؟ زي كما اثبتوا لله ذات، نقول ان ذات الله صفات الله ليست كصفات المخلوق، كما تقولون ان ذات الله ليست كذات المخلوق، وهكذا. يعني يرد عليهم ابن تيميه رحمه الله تعالى في مثل هذه الكلمه. قال واما الاخر فاستحي فاستحي الله منه. قلنا ما معنى الاستحياء او سبب الاستحياء هنا كما جاء في الروايه، ومضى الثاني قليلا ثم جاء تجلى. يعني الاثنين زي ما قلنا الاثنين مشيوا، وزي ما تقول الثاني استحيا ان يشوف مجلس علم. وده طبعا شيء كويس، يعني الطريق الاول ده احسن واحد انه وجد المجلس فجاء بدون تردد. الثاني مرض تردد، لكن يعني في مجلس علم فلا يجلس فيه ويضيع عليك الثواب ولا يكثر ثواب اهل العلم او طلاب العلم او مجالس العلم، فيعني نفسه لوام. فرجع فقال واجد خذ المكان خلف الحلقه مجال. فقال صلى الله عليه وسلم واما الثاني واما الاخر فاستحي فاستحي اللهم. مسلم بقى مش قال واما الاخر فاعرض الله عنه. وهل هذا اخبار او دعاء؟ فاعرض فهل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله أعرض عنه لإعراضه، أو النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه؟ هذا معنى يدعو، دعا عليه لأنه أعرض عن مجلس العلم. وقع في الحديث أنس فاستغنى فاستغنى الله عنه، وهذا يرجح كونه خبرا وليس إيه؟ وليس دعاء. فقال وأما الآخر فأعرض أو فاستغنى فاستغنى الله عنه. فيؤيد الحافظ ان المقصود هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر باعراض الله عز وجل عن هذا. وطبعا من مستلزمات الاعراض ان الله عز وجل يسقط عليه، وليس هذا تاويل للمعنى. نقول اي سقط الله عليه، نقول هذا من لا ينفي الصدق. نقول طبعا اعرض عنه، ها يعني سقط، يعني نقول سقط عليه اثبات السفر. ومن مستلزمات الاعراض ايه؟ السخط. فقال الله عز وجل فلما اسفونا انتقمنا منه، اسفونا اغضبونا. ومن مستلزمات الغضب ان الله ينتقم منه، فلما اسفونا يعني اغضبونا، وهذا في اثبات صفه الغضب لله عز وجل انتقمنا منه. فهذا النبي عليه السلام ذكر الثالث بصيغة الذنب، وهذا يدل على أنه يجوز أن نتكلم عن أهل المعاصي ونظنهم. والأولى أن يكون ذلك على العموم، يعني لا يلزم أن نذكر العاصي بعينه إلا إذا احتجنا إلى ذكره. يعني كما يعني هل الفاسق في غيبة الفاسق؟ فطبعا الفاسق ليس في ذكره غيبة، لكن إذا كان له في ذكره مصلحة، يعني مش أي واحد نقعد نتكلم كذا فلان كذا فلان كذا وخلاص. إذا كان في مثلا تحذير منه أو تنبيه لغيره بألا يقع في مثل ما وقع فيه أو نحو ذلك فلا بأس بهذا. أما مجرد التسلي والتشهير بالناس والإساءة لسمعة الناس هذا يعني لا داعي له، لابد أن تكون هنا مصلحة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال وأما هذا فأعرض فأعرض الله عنه، في مصلحة هنا في ذكر الأمر، وهو إعلان الناس بذنب من يترك مجالس العلم ومدح من يحضر مجالس العلم. آخر ما يتعلق بهذا الحديث ما يستفاد منه أن الداخل يبدأ بالسلام، يعني كأن الحافظ هنا حافظ ابن حجر يرجح خلافا لابن القيم، وده اللي احنا قلناه هو الراجح. لا طبعا ليس استدلالا لهذا الحديث بحث، ولكن من عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا قام فليسلم، فليس هو فاقم السلام. أن القائم يسلم على القائم، لأنه طبعا هم متوقفين وهو الايه يدخلوا عليه، وطبعا هذه من السنة أن القائم يسلم على القائم، والعدد القليل يسلم على العدد ايه الكثير، والراغب يسلم على الايه الماشي. يعني طبعا فساد أحاديث مثل هذا في جانب السلام. استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم، استحباب التحليق، لأن النبي عليه السلام استدل من هنا بمين؟ انه وجد حلقة في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد في حلقة، فيستحب التحنيط في مجالس العلم. من طبق الى مولى ان هذه المجالس فهو حق بها، مجالس المساجد ونحو ذلك من المجالس العامة، من احق بالمسجد؟ من طبق اليه، من طبق اليه واحق بالمكان. ولا يجوز لاحد ان يقيم احد من مكانه ليجلس فيه. من هنا يجي الاستدلال دوت ان الرجل وجد فرجه فجلس فيه، ما اقولش حد من مكانه، والثاني لما لقاش مكان جلس ورا، ما رجعش حد عشان يجلس هو. فهذه المجالس العامه الصدق يعني، ولذلك لا يجوز الانسان ان يحجز مكان في المسجد او يعطي لنفسه مكانا في المسجد كالبعير، ده مكان بتاع فلان محدش يجي ناحيته، حتى انه لو حتى لو ما جاش محدش يقعد فيه، ها يوطي لنفسه مكانا، هذا لا يجوز. او انه يهجد كما بيحصل كده الاخوة يهجزوا اماكن في خصوصا في رمضان مشاكل رمضان دي بقى مشاكل التراويح يحط السواق ويطلع ينام معتاد يحط السواق ويطلع ينام لا هذا ليس من حق اي طيب لو واحد جلس في المسجد ثم قام لسبب راح يتوضا راح يشرب راح واحد نادى عليه فهو حق بمجلسه لكن اذا ترك المكان فترك بشيء عرفي يعني احنا صلينا ومشينا خلاص تركنا المكان واحد معتكف في المسجد صلى وذهب الى الخلاء بتاعه يبقى ترك المكان مش هتقول انا قاعد في المسجد لسه بس راح انام شويه ما ينفعش يبقى ترك كده يبقى ترك المكان اذا لا يوجد لك ان ايه انك تهرب المكان حتى ذكر الشيخ الاسلام تيميه انك قلت هذه الاشياء الشيخ ابن عثيمين انك تشيل اذا واحد حاجه فور وشقيق من حقك انك تشيلها لكن بعضك الشيخ يحتاط رحمه الله قال لك لك اذا تعمل ايه مشاكل يبقى خد بالك من ايه الموضوع ده يعني زي ما يحصل كان يضربوا بعض ها يبقى واحد يحصل ثواب مع ان الثواب ما هوش في الصف الاول بس صحيح حديث ان الله ويخلص يصلون على الصف الاول ها وفي حديث ان الله ويخلص يصلون على الذين يصلون الصفوف وفي رواية صحاحي الباري ان الله وليكم يصلون على الصف الاول وما يامن الصفوف يبقى في فوائد كبيرة اهي ما نحيش الصف الاول وصل الصفوف الثاني في رواية ان الله يصلون على الصف الاول والثاني بعد صحاحي الباري يبقى دي كلها روايات فيها فضاء ما تجيش انت بقى الصف الاول عشان تاخد الفضيلة اللي فيه واليوم انت تقع في اسم انك تتكلم على الثاني وتضرب بعض واحصل هذه المشكلة استحباب الأدب في مجالس العلم وفضل سد خلل الحلق هذه من الفوائد أن الإنسان إذا جالس في مجلس العلم يجلس متأدبا وهنا طبعا هو استنبط منه هذا من إيه من أن هو وجد فرجة فجلس فيه ولم يجعل تشويش على الناس والثاني برضه جلس خلف الفرجة ولم يحدث تشويش فهذا طبعا أكيد تقول فيه هدوء وسكينة مش يلا وصلى على ما عرفت ايه ويحصل شوشرة ويقطع الحديث او نحو ذلك هذا لا هذا طبعا ليس هذا هو الادب فقط يعني هناك اشياء كثيرة يذكرها اهل العلم في اداب طب العلم وفي اداب مجالس العلم ونحو ذلك الثناء على من زاحم في طلب الخير منين دوت استفدناه منين من قول النبي صلى الله عليه وسلم اما هذا فاقبل او فاوى الى الله فاواه الله جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنه وأن ذلك لا يعد من الغيب من إن ديت وأما هذا فأعرض الله عنه الجلوس حيث ينتهي المجلس قال رضي واضحة أن ده وجد الفرجة والثاني جلس خلف الفرجة فضيلة رقم 9 فضل ملازمة خلق العلم والذكر وجلوس العالم والمذكر في المسجد من إن ديت من أول الحديث أنه مرة ثلاثة نفر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد زي ما قلنا في أول الكلام هذه فضيلة جلوس المساجد في إثبات اللقاء لله عز وجل لعله في رواية من الروايات أو تفهم فآوى إلى الله ممكن تفهم من هذا يعني فآواه الله أي في لقائه سبحانه وتعالى نقف عند الحديث او الباب او باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ او عام سامع ان شاء الله في الدرس اللي جاي في كلام منا احنا مش هنحضر مره في كلام منا ومره في الحديث الأخ يسأل ما هم الأريسيين في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم شيخ محمد من هم الأريسيين الأريسيين هم الفلاحين اللي هم تحت إدارة الملك فقال فإنما عليك اسم الأريسيين ليه؟ لأنه طبعا غالبا هؤلاء الناس يقطعون ملوكهم إذا الملك فيظل على كفره فهم مش هيفتح لي مجال مش بيفتح لهم مجال لسماع الدين فيقعون في الشرك، فيكون هو عليه الاثم مرتين، اسمه لانه لم يسلم، واسمه لما انه منع الاسلام عن هؤلاء البعض الفلاحين. هل لو اني قلت مثلا ان قلوب العباد بين اصبعي الرحمن ثم اشرت باصبعي فهل هذا يعد تكفيرا رغم اني لم اقصد قول الرحمن؟ انا ارى ان هذا لا يكون تشبيها، وان كان يعني اذا كنت تتكلم في وسط يعني هناك ضعاف انك انت لا تفعل. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايه ان الله كان سميعا بصيرا، واشار النبي عليه السلام، وقال في قول الله عز وجل فلما تجلى ربه الى الجبل قال تجلى بمثل هذه، واشار بايه؟ طرف الامله، تجلى بمثل هذه، حتى قال ثالث البناني او قبيل الطويل ثالث البناني جعل من هذا يعني الكلمه رعدته، قال اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول جعل من هذا، يعني هو قلت عليه يشيل. وسبق ان حديث عبد الله بن عمر انه يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول ان الله يمسك السماوات بيده ويمسك الارض بيده الاخرى ثم يهزهن، حتى اهتز به المنبر فقلت اساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. بس ما فضلوش الاسئله بقى عشان الاصحاب روحوا. هل يجوز القاعد القاء السلام على المصلين؟ نعم، كنت الواحد يصلي تلقى عليه بالسلام، وقدم علينا هذه المساله في ما يجوز في الصلاه، والمصلي في هذه الحالات كيف يرد السلام؟ يرد اشاره، يرد اشاره بيده، يجعل بطن يده الى اسفل وظهر الى اعلى، او باصبعه، اما يرد السلام بيده مش اشاره يعني يعمل له كده، إشارة كما ورد في الحديث أنه يجعل بطن يده إلى أسفل وظهره إلى أعلى، أو يرد أن يشير بإيده اليمين بس، يعني هو واحد يسلم عليه فيعمل بإيده اليمين كده قدام صدره طبعا، يعني أو بإصبعه، هذا الثالث. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ما دور طالب العلم في الحديث في هذا العصر حيث انتهى السنه؟ اوكي، انتهى السنه خلاص، انتهى الجد يعني. اذا كان اذا تحكم وكيف يحكم الرجل عقيدته ويثبت عليها والا يشرف قلبه، كذلك كيف تمسك بسنه النبي؟ يعني بالنسبه للاخ يسال اذا انتهى السند، رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتهى السند بيقول لك يعني كيف يتلقى الحديث؟ هو يعني تتلقى من الكتب المسنده، يعني عندك البخاري وصحيح مسلم، صحيح البخاري وسنن ابي داود وهكذا. والافضل طبعا ان تقراها على عالم، او نقول احد قراها على عالم فتقراها عليه، يعني حتى يعني تضبط الفاظ الحديث، او اذا كان في شيء يعني تحتاج الى بيان يبينه لك. وان وجدت سندا لا باس، لكن طبعا زي ما قلنا هو السند يعني امر شرطي، ما هوش هيؤثر في صحه الحديث او ضعف الحديث او نحو ذلك. لكن دي كان الزمان ليها اهميه جدا، حتى ان العلماء كانوا يعني يرحلون من اجل انه بس يقلل عدد الاسناد، اللي بيسموه الاسناد العالي والاسناد النادي. يعني اذا كان بينه وبين النبي عليه الصلاه مثلا سته، ويعرف ان في رجل شيخ شيخه مثلا موجود لسه عايش ممكن يستفيد له عشان يسمع الحديث منه، عشان لما يروي ما يبقاش يروي الحديث بنزول، ما يبقاش عدد الاسناد اكثر، عدد الاسناد ايه اقل. وهذه طبعا كانت رحلات كثيره في اهل الحديث حفاظا على سنه النبي عليه الصلاه والسلام. اما الان فهذا يعني الامر سواء كان عندك عالي او نازل، المهم ان انت وصلت الى الكتاب، الكتب المسنده الثابته التي موجوده عند الناس الان، وخلاص اصبح عليها ما فيش اي حد يقدر يغير او يبدل فيها بشفاتها وكثرتها وكثره رواياتها وصحه اسانيدها، فما حدش يقدر يغير او يبدل فيها. فالمطلوب منك الآن تحفظ هذه الاحاديث او تعرف هذه الاحاديث. رجل خطب امرأة وعطاها شبكة وبعد عامين اراد الكفر، فهل من حقه ان يأخذ هذه الشبكة هي من حق المرأة؟ بالنسبة لهذه الشبكة هدية، يعني اعتبرناها انها من الطلاق، فطبعا هو لسه ما حصلش عقد، لكن عرف الناس ان الشبكة هدية، ولذلك اصح ما يقال فيها اما ان يتركها سواء كان الطرفين احد الطرفين ولطارق، لان ايه العائد في هيبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه، او يقال ان هذه كما يسمى العلماء هدية من اجل الاسابة، هدية الاسابة دي اللي يجوز القاضي يجوز الرجوع فيها، الاسابة يعني هو بدي هدية عشان مستني المقابل، فهو ما غيرش كده واحدة من الشارع وقال له خد هدية، فهو ده هدية عشان هيتجوزها، فلما ما حصلش الزواج فنقول في هذه الحالة اذا كان المرأة او اهل المرأة منعوه من ان يتزوج، اذا هنا ما حصلش على الاسابة، اذا من حقه في هذه الحالة ان يسترد الهدية على قول جمهور اهل العلم، واما اذا كان هو اللي ترك يبقى الهدية في هذه الحالة لا يجوز له ان يعود فيها لانه هو اللي ترك هذه الاسابة، ونقول خاصة ان هو يعني في ضرر وقع على المرأة سنتين ورابطها ثم هو الذي يريد ان يفارق، فنقول هذه اترك لها ولو من باب المروءة ومن باب العرف بين الناس، لان العائد في هبته كالكلب يقيل ثم يعود في خيره. حبك الله وزعفتنا من اجل هل يجوز نحن طلبة العلم او الذين من الله علينا بالجلوس في حلقة العلم الدعوة في الأسواق، صح كده في الأسواق لا بأس طبعا، عشان مسألة الدعوة احنا كنا بنقول فضيلة الجلوس في مجلس العلم في المسجد، احنا قلنا وعلقنا على ذلك وقلنا ان هذا لا يعني ان يحضر الامر في المسجد، بل الدعوة في كل مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب الى مجالسهم واسواقهم ودورهم ويحدثهم، لا مانع من ذلك، بس المهم يكون في علم تتكلم به. وطبعا الاخ هنا بيقول يعني يقصد بذلك جماعه التبليغ ومش عارف ايه، هو فاهم ذلك، لكن اذا كان المقصود جماعه التبليغ هنقول من غير ترتيب معين، يعني الواحد يذهب ويدعو كل انسان مطالب بالدعوه، اما ان احنا نحصر صفات الصحابه صفات او نجعل العلم الشرعي هو محصور في شيء معين، مثلا استبراج القرانين او فضائل الاعمال او نحو ذلك، فهذا لا، او نترك مهم من امر العقيده، وما نتكلمش في العقيده بسبب الخلافات، وما نتكلمش في الفقه لانه بيسبب بعض الخلافات، فما نتكلمش في امراض الامه عشان مش عارف ايه، لا هذا كله كلام مش عادل، لما نخرج من الناس ونعلمهم وندعوهم الى الله عز وجل هذا مطلوب، نعلم الناس الاخلاق والاداب مطلوب، انما احنا نجعل هذا هو بس الدين محصور في هذه الاشياء، هذا طبعا ايه غير مربوط او غير صحيح. هل لو اني قلت مثلا ان ما قلناه لو قلوب العباد خلاص كده خلصت سؤال التنين ده، حلفت على الا افعل شيء ففعلته نافيا ثم فعلته متعمدا، فقال علي كفاره، عرفت على ابني الا يخرج فخرج نافيا، قال علي كفاره، بس ممكن عندك وكيل كده. بالنسبه للسؤال الاولاني عليك كفارة واحدة لأنك تقول فعلته ناسيا ثم فعلته متعمدا، فقولك تعملت الفعل فعليك كفارة، وأما في السؤال الثاني إذا كان خرج ناسيا فلا شيء عليه. يا النبي ولا نعم لا جهلا، لا جهلا ان في كفاره ولا جهلا ان هو حلف عليه؟ جهلا بايه يعني؟ جهلا ان هو حلف ولا جهلا ان لو خرج مش هيبقى في كفاره؟ هيبقى في كفاره؟ لا اذا جهلا ان هو حلف يبقى هو ما وصلوش خبر. هو ما وصلوش خبر الى هنا في اذان الناس. لكن حلف عليه وهو يجهل انه لو خرج ما فيش كفارة، لو خرج ان في كفارة، يجهل ان لو الانسان حلف باليمين انه هيكفر، لان الجهل لا دخل له. يعني لو واحد عرف الذنب ان ربنا نهى، زي ما وصلت لو رجل عرف ان انه لا يحرم ان يجامع الرجل زوجته في رمضان حرام، لكن ما عرفش انه لو جامع عليه كفار، ما عرفش انه لو جامع عليه كفار، فجامع نقول عليه الكفار حتى لو كان جاهلا، لان هذا هو عارف الحكم بالحرمة فينبغي ان يمتنع. لكن ان كان هو مش عارف اصل المسألة ان يحرم الجماع في رمضان اصلا، نقول بعض هذا يختلف. اذا كان في بين المسلمين فجهله لا يفيد، لان هذا تقصير منه. اما اذا كان رجل نشأ في بادية بعيدة او في بلاد غير الاسلام، ولا دخل في الاسلام جريد او نحو ذلك، فهذا قد ينفعه. ان لي ولد المريض ارجو ان ترى الله بالشفاء، اسال الله عز وجل ان يشفيه ويعافيه. وهو عنده نقص اكسجين في المخ، وارجو ان يؤمن طلبة الدعاء على الدعاء. يعني احنا ندعو الله عز وجل له، اللهم رب الناس اذهب البأس واشفه انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. نسال الله العظيم رب العرشين رب العرش العظيم ان يشفيهم، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم. اسال الله عز وجل ان يشفي جميع مرضى المسلمين، وان يرحم جميع موتى المسلمين، وان يغفر لي ولكم، وان يجعلنا اياكم من الذين يخشون قلب الدين احسنه. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانه وتعالى.